تقبل كل عين بسم الله تقبل كل عين بسم الله تقبل كل عين بسم الله تقبل كل عين بسم الله تقبل كل عين تقبل كل عين بسم الله تقبل كل عين في جمال الأعين سكنت في جمال العينين سكنت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في جمال العينين سكنت في حجم العينين سكنت في لون العينين سكنت في زينة العينين سكنت تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في جمال العينين سكنت في جمال العينين سكنت في حجم العينين سكنت في حجم العينين سكنت في لون العينين سكنت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين الحمد لله بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين عين عين عين في جمال العينين في جمال العينين في جمال العينين الله أكبر من كل جنية سكنت العينين الله أكبر من كل جنية سكنت سكنت العينين الله أكبر من كل جنية سكنت العينين سكنت العينين سكنت العينين سكنت العينين اختفت في العينين اختفت في العينين اختفت في العينين الله أكبر من كل جنية ربت من كل جنية ربت من كل جنية ربت من الصغر ربت من الصغر ربت من الصغر ربت من الصغر ربت من الصغر ربت مربية اعتنت مربية اعتنت مربية اعتنت تبكي تبكي جنية تبكي مربية تبكي جنية تدمع مربية تدمع تبكي جنية مربية أحبتها من الصغر سكنتها من الصغر حفظتها من الصغر جنية مسلمة جنية مسلمة جنية مسلمة جنية مسلمة سكنت العينين سكنت العينين سكنت العينين سكنت العينين سكنت العينين سكنت العينين جنية مسلمة ربت تعلقت أحببت تعلقت أحببت جني مسلمة سكنت في العينين سكنت في العينين سكنت في العينين سلمنا أنك جنية مسلمة أحببت هذا الجسد وسكنت العينين لكنك عذبت هذا الجسد لكن هذا الجسد عذب هذا الجسد عذب عذابا كبيرا بل كل أخوات كل أختها يعني تعطيه ولا مع أن ما شاء الله ولا قوة إلا بالله كل أختها تفوق بارع وبالغ في علم وفي دراسة وفي تخرج وفي شهادة إلا أن التعطيل في أمور أخرى في العمل وفي الوظيفة التعطيل بدأ في العمل وفي الوظيفة ثم في أمور أخرى لها علاقة بالحياة كالزوج والزواج نعم صح ولا إذن السر كما تبين عند الأخت الكبيرة التي أكبر منها البكر أن أسحار جاءت إلى الأم من أجل آذية الأم والبنات أسحار تعاقبت في الحمل وفي الولادة وجن يتربص بكل مولود يتربص بكل مولود فسكن لكن كان من نصيبها أنك سكنت مسلمة وأنك سكنت في العينين وأنك تحفظينها لا تؤذينها بل تخففي الأذية وخفت الله وخفت الأذى حتى لا يكون بالغا أما الأخت الكبرى فكبيرة فالأذية كانت بالغة فكانت تعطيه في حتى أنها كان يصرفها في الامتحان في البكالوريا وفي أمور أخرى يعني كلما أردت تفوق إلا ورأت أن قرارها واختيارها لم يكن سديدا موثقا نعم مع أن الكل يشير إليها أن لها قبول ولها فهم وذكاء ونجاح هكذا هذه أسرار تحيط بالأسرة بكل فتاة وبكل ابنة والسر متعلق بين الأم والبنات والسر من القاربات أسحار تجلت أنها من القاربات هما غما ظلما حقدا حسدا ضغينة مكرا دسيسة نعم أسحار جاءوا بها إلى الإبن الكبيرة ثم هذه المتوسطة ثم الصغيرة أو المتوسطة الصغيرة إلى كل البنات جاءوا إلى كل إبنة بسحر لها خاص بها إضافة إلى أسحار أخرى لها سر قديم عظيم في الأم والأم كذلك مريضة أسحار من العمات من القريبات أسحار من العمات أتسمعين من العمات أسحار من العمات ومن القريبات من أجل تعطيل الخطبة والزواج أو الطلاق والفراق والعداوة والبغضاء ومحق المال وحشوه الجمال أسحار من العمات خدامها في الأبدان أنت خادمة في العينين خادمة في العينين والأخرى أو الآخر الذي في الأخت الأخرى في العقل والفهم والرأس إذا كل واحد منكم يشغل أو كل واحد منكم في جارحة كل واحد منكم في ركن كل واحد منكم في زاوية كل واحد منكم لوظيفة والغاية هي التعطيل حتى كما قلت للأخت الأخرى حتى لا تكون تلك العلامة الكاملة في الجمال والفهم والذكاء والعمل والمال والتفوق والقبول لأنهم رأوا حسنا وجمالا وعلما وفهما واتزانا وأدبا وبرا وخيرا فأرادوا أن يحاربوا بل حاربوا قبل ذلك حين رأوا هذه العلامة في الأم فحاربوا الأمة ثم تعاقبت هذه الأذية وتعاقب هذا التعطيل على البنات من الصغر فتجلى بعدما تخرجت كل واحدة نعم بدأ التعطيل يظهر جليا لأن قوة الهمة والإرادة كانت تغلب السحر وتوفيق الله جل وعلا شاء الله تعالى أن توفق كل أخت في علمها وتخرجها لكن حتى يأتي أمر الله عز وجل والله بضار المحل بإذن الله الجن عطل النجاح التام في العمل وفي الكسب والمال وفي الزواج والنجاح نعم في الحياة نعم حتى تحرم كل أخت مما كانت تصبو إليه وتفوق إليه وتسهر وتتعب وتنجح من أجل رؤية الوصول إليه. إذن أنت أين هو الإسلام في هذا؟ وأين هي المحبة في هذا كله؟ وأين هي التربية في هذا كله؟ أنت تعطلين عليها نعما مع زوجه، تعطلين عليها النعم مع الزوج. أنت لأنك تسكنين عشرة، تسكنين حبا في العينين ومربية معطة الزواج، لكن جعلت التعطيل في لذة الزواج ومتعة الزواج وحقيقة الزواج. نعم، أما الأخرى تعذر الأمر نهائيا، لا زواج. كلما تقدم فرض لخطبة أو زواج إلا وكانت العلل والأسباب الواهية حتى يذهب وينصرف. نعم، حتى لا يبقى هناك خطبة ولا تبقى هناك بفضل الله، لا تبقى هناك. كذلك أمر قد يحول إلى زوج وزواج وبيت وفراش وحمل وذرية. أنتم كلكم ظالمون آثمون، وإن كنت على الإسلام فأنت ظالمة إفقاهي، لأن الإسلام حرم هذا، لأن الإسلام حرم هذا. أنت ظالمة، تعاونت مع الساحرة، تعاونت مع الساحرة، الساحرة التي سحرت أمها وسحرت هذا الجسد وسحرت الأخوات. أنت ظالمة. الإسلام حرم علينا أن نتعاون مع السحرة، الإسلام حرم علينا أن نتعاون مع الفاجرة، الإسلام حرم علينا أن نؤذي الناس، أن نؤذي الإنس أو الجن أو الطائرة أو الحيوان أو الشجرة أو الحجرة، ألا نؤذي أبدا. الإسلام حرم علينا هذا، وأنت داخلها تعلمين كيف آذيت هذا الجسم سنين. وإن تكلمت وبينت وقلت، وإن تكلمت هي وبينت وقالت، أنت معها أضرى بالعطب وأضرى بالتعطيل في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل ساعة، في كل شهر، في كل يوم، في كل أسبوع، في كل شهر، في كل سنة، في كل ليلة تعطيل. كم عطلت، كم حجبت من نعم، كم غيرت من نعم، كم أحزنت، كم فرقت، كم وسوست. وإن زعمت أنك مسلمة، لا شك أنك آذيت، صح أم لا؟ ظلمت وآذيت في العينين، في العينين. جئت بنظرات الناظرين والناظرات، وبأعين العائنين والعائنات. جئت بالعين وبالحسد، بأعين العائنين والعائنات، وبنظر الناظرين والناظرات، وبحسد الحاسدين والحاسدات، وبسحر الساحرين والساحرات. نعم، أنت سكنت منذ الولادة، سكنت منذ الصغر، أسحار في الأم على الأم، أسحار للأم والبنات، لتتأذى الأم وتأذى كذلك البنات، تتأذى البنات. بسم الله، غادر العينين، غادر هذا الجسد طاعة لله عز وجل، واعلمي أن السحر مهما علا فالله أعلى، واعلمي أن السحر يبطله ربي جل وعلا. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله،